أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. تازلنا في كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم تأليف الإمام عبد الله بن حسين سلام الله عليه. وصلنا إلى قول الله سبحانه إلى قوله ما يخفيه المرء في نفسه ويعلنه. قال المؤلف رحمه الله قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما ومما ذكر في مؤاخذة الله للعباد مما يسرون وما يعلنون وناسخ ذلك ومنسوخه ومحكمه. قال الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فاختلف الناس في هذه الآية وفي تأويلها وفي ناسخها. فقال قوم تأويلها من شك في الله علانية أو سرا حاسبه بذلك أو أيقن به علانية أو سرا جزاه الله بذلك. هذا الأول. وقال آخرون إنها نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها، وإن الله تعالى يثيب على إقامتها ويحاسب على كتمانها. وقد بلغني المؤلف من حيث أحب أنها لما أنزلت هذه الآية جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جمع من أصحابه المهاجرين والأنصار، فقالوا يا رسول الله ما نزلت آية أشد علينا من هذا، وإن أحدنا لا يحدث نفسه بأشياء ما يحب أو ما يحب أن له الدنيا وما عليها وأن ذلك يثبت في نفسه. فأنزل الله عند ذلك توسيعا لهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر السورة. من ضمنها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقول عندي والله أعلم عند المؤلف أن الآية محكمة وأن الآية التي ذكروا محكمة ولكل تأويل ومعنى، وأن الله سبحانه يحاسبهم فيه بالشك والارتياب، وأن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم بالشك والارتياب فيه وفي رسوله فيما أعلنوه من ذلك وأسروه إذا كانوا عالمين به معتقدين له. هذا رأي المؤلف. وأما ما سوى ذلك مما يحدثون به أنفسهم فإنه بلغني من حيث أثق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عفى الله لأمتي ما تحدث به أنفسها حتى تفعله. والدليل على ما قلنا به من هذا القول قول الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به، والعمل فهو الإجماع أي النية على فعل شيء. كيف؟ نعم. والعمل فهو الإجماع أي النية على فعل شيء واعتقاده والعمل به، لأن من الأعمال ما يعمل به اللسان والقلب ومنها ما يعمل بالأيدي والأرجل. فهذا ما في الباب عندي والله أعلم. وقد بلغني عن ابن عباس أنه يقول إن الآيتين محكمتان ويتأول في ذلك شبه ما بما تأولنا أو شبيه بما تأولنا به في قوله. صبر شوي نكمل، خلونا نكمل بعد الأسئلة تجي بعد الدرس. الإكراه في الدين وعلته. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما لأن الإمام عاد بيرجع عليه ومما اختلف فيه الإكراه في الدين وعلته وما نسخ من ذلك. قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فزعم قوم أنها منسوخة نسخها قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما وهم جهنم وبئس المصير. وزعم آخرون أنها محكمة. والقول عندي والله أعلم إن الآيتين محكمتان. وأما قوله عز وجل لا إكراه في الدين فهي في أهل الكتاب الذين أعطوا الجزية ورضوا بالذل والصغار. وأما الجهاد وما أمر به منه أو ما أمر به منه فلغيرهم من الكفار والمنافقين والفساق. وذكر ذلك ما افترض الله وذكر الله ذلك نعم وذكر ذلك ما افترض الله منه في كتابه كثير وفرضه مؤكد بين. والحمد لله رب العالمين. وأما قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول الله عز وجل للمؤمنين لا تتولوا الكافرين عادوهم دون المؤمنين ولا تؤثروهم عليهم بالموالاة والمودة. فحصر ذلك على المؤمنين ونسخ هذا بالرخصة لهم إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما يقول الله سبحانه وتعالى إلا أن تكونوا تخافونهم على أنفسكم فتعطونهم بألسنتكم ما لستم معتقدين في قلوبكم حتى يجعل الله لكم من ذلك مخرجا. ثم قال ويحذركم الله نفسه. يقول سبحانه يحذركم عقوبته في فعل ما لم يجعل لكم إليهم سبيلا. ثم قال وإليه المصير أي مرجع كل شيء ومصيره. إذن هذه يعني نعيدها على ما سبق من الآية الأولى في حق ما يخفيه المرء في نفسه. فقال الله سبحانه وتعالى في وإن تبدوا ما في أنفسكم هذا واضح. قال الإمام عليه السلام إنها محكمة وقال إن المحاسبة في هذا إنما هي فيما كان في ذات الله وفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فإذا أحدكم حدث نفسه وأعتقد بحديثه في نفسه بما يسيء إلى الله سبحانه وتعالى معتقدا به حتى ولو كان من مجرد حديث النفس أو تطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مع اعتقاده لاحظوا الفرق هنا في الاعتقاد مع اعتقاده ذلك فهذا يحاسب عليه. أما ما غير ذلك فالإنسان لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه فالنفس تتحدث بما كما قالوا أصحاب رسول الله وهم المهاجرين والأنصار قالوا إن أحدنا لا يتحدث نفسه بما لا يعني يتمنى أن يسيخ في الأرض ولا أن يكون هذا هو معتقده أو أنه يكون هو ما يعتقده فيه. والشيطان خبيث يوسوس للإنسان ويوسوس للإنسان في أشد الأشياء. ولذلك إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لهم قال يعني يأتيكم الشيطان يأتي أحدكم الشيطان ويقول هذه السماوات الأرض خلقها الله والإنسان خلقها الله وكذا فمن خلق الله؟ قال فإذا أتى أحدكم وصل إلى هذا الشيء فليقول آمنت بالله. فإنها فهذا الأصل والأصل في الإنسان المؤمن الاطمئنان إلى الله سبحانه وتعالى وإلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا أطمأن الإنسان ودخل الإيمان في قلبه أعانه الله على وسوسة الشيطان. والشيطان دائما كما يقول في المفاوضات وفي كذا يحل في التفاصيل. فلا جاك واحد وجلس يتابع الأشياء البسيطة هذا هو مكان الشيطان هذا هو مكان الشيطان. نعم الشيطان دائما يحل في التفاصيل. ولذلك تجد أحيانا أنه يأتيك في أشياء ما لها أي مبرر أنك تدخل إليها ثم تبدأ تتكون يسموها كرة الثلج تبدأ تكبر حتى الإنسان يدخل فيه. لكن إذا الإنسان تعامل مع ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بيقين وتعامل صادق يسر الله له سبحانه وتعالى وفتحت له الأبواب. فإذا أنت أولا عليكم السلام استطعت أن تتعامل مع الأحكام ومع الأشياء التي يجب أن تتعامل معها تيسرت الأمور. إذا هذا في ما يخفيه المرء في نفسه ويعلنه. فما أخفاه في نفسه في ذات الله باعتقاد فهذا يجازى أو تطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى له باعتقاد. أما أن يأتي الشيطان ويوسوس الإنسان في نفسه فهذا شيء آخر. الإكراه في الدين كذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن اعترف للمؤمنين وكان بين أظهرهم واعترف بالإسلام كدين وتعامل مع المسلمين بأن دفع لهم الجزية ورضي على ما قال المؤلف بالذل والصغار بأنه غير مؤمن وأنه يعني لا يعرف فضل الإيمان ومكانة الإيمان ونظافة الإيمان وكرامة الإيمان وعزة الإيمان فهذا رضي بالذل والصغار. نعم لأنه من أبعد عن هذه الكرامة وهذه العزة فإنما هو الذل والصغار. نعم فهذا لا إكراه له في الدين. أما غيره من المشركين أو من المنافقين أو من فإذا كان بين أظهر المسلمين وهو منهم فلا بد أن يجبر على دخول الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى قال إنها لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال الإمام يقول الله عز وجل للمؤمنين لا تتولوا الكافرين عادوهم دون المؤمنين ولا تؤثروهم عليهم بالموالاة والمودة. فحصل ذلك على المؤمنين ونسخ هذا بالرخصة لهم إلا أن تتقوا منهم تقاه. فالتقى هنا أن يتقي الإنسان من جبروتهم ومن ظلمهم ومن بطشهم ومن بطشهم ومن أذاهم، ولكن بشرط أن لا يتخذ هذا كما يقول البعض أن التقية هي 19 الدين. إذا ضاع الدين كله، إذا قلنا أن التقية هي 19 الدين فضاع الدين كله، ما بقي من الدين شيء. لكن هنا كما قال الإمام عليه السلام، قال إلا أن تكونوا تخافونهم على أنفسكم فتعطونهم بألسنتكم ما لستم معتقدين في قلوبكم حتى يجعل الله لكم من ذلك مخرجا. يعني أنتم تكونوا مستعدين إلى أن الله يسر لكم مخرجا، أما بالقتال أما بالانتصار أما بإظهار الحجة، فلا بد أن يكون الإنسان يعني في يقينه وفي قرارة نفسه أنه لا بد أن يغير هذا الشيء الذي أدى إلى أنه خاف ويعني وأضطر إلى التقية، أن يقول بلسانه ما ليس في اعتقاده. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه، ليست المسألة مسألة لعب، أنك خلاص تعطي كل من هب ودب وفي على أساس مصالحك الدنيوية وعلى أساس معك مصلحة تخشى عليها، لا، المسألة ليست هكذا. ويحذركم الله نفسه، يقول سبحانه يحذركم عقوبته في فعل ما لم يجعل لكم إليه سبيلا، أي التقية إليه سبيلا. ليس كل شيء وكل الأحوال وكل الأمور أبدا، لا، إذا قد الأمر شديد وقد تجاوز أنك لا تستطيع دفعه إطلاقا، لكن فما دور المؤمن وما دور المسلم؟ وأين كرامة المؤمن لو المسألة كلها مسألة تقية وتتعامل بالتقية في حياتك كلها؟ هذا الأفضل أن احنا لا نقول مبهدين من أصله. يعني عندما بعض الفرق الإسلامية يقولون بالتقية، يقول أن التقية في كل شيء، أن 19 الدين تقية، طيب ماذا بقي طيب حتى نظهره؟ قالوا كلها تقية الدين كله إلا في حاجتين، المسح على الخفين، والله ما أدري إيش الثانية قد نسيتها. قال هذه لا يجوز فيها تقية، لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تتقي في الشرك، أن تتقي في كل شيء، قالوا سهل، لكن أن تتقي في المسح على الخفين، هذا يدل على سذاجة، على سذاجة. الدين ليس هكذا، الدين عظيم، الدين قوة، الدين منعة، الدين عزة، الدين كرامة، هذا هو الإسلام. أما الناتي، لأن لو اعتمدنا التقية كمبدأ عام، أصبح عندنا إشكالية التعامل. أنا أتعامل معك ولكن أنا أضمر شيء آخر، أنا أضمر شيء غير الذي أظهره، ولذلك لا تستطيع أن تأخذ مني موقف أبدا. تجيني وتقول يا أخي أنت قلت كذا وكذا، قلت نعم أنا قلتها بس أني بلا كنت متقي، إلا كانت المسألة مسألة تقي. يا رجل كيف تقي في كل ما قلت لنا أمس في الجلسة أو في كذا وكذا؟ قال نعم بالله كنت أقول هذا، أقول من باب التقية. هذا ليس الإسلام، هذا ضياع، هذا تدمير للأخلاق، للقيم، للمبادئ، للالتزام. كل واحد يقول لك، حتى لو جيت أنت الآن في في في حوار أو في جدال مع شخص يقول بهذه التقية، تدخل أنت وياه في حوار ونقاش وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي الأخير لا تدري إيش أنت وياه عليه. هذا لأن المسألة مسألة تقية، ربما أنها بس ماشيك في الكلام لأنها عندها مجرد تقية، ربما يقبل منك أن حتى في صلاته يغير، في صلاته يغير، في صيامه يغير، في عباداته. لماذا؟ قال لأجل التقية. لا يمكن، يعني لا يقبلها العقل، لا يقبل العقل. لكن التقية قد نكون في دولة ظالمة توجب على الإنسان، لكن يستطيع الإنسان في في في خلواته أن يعبد الله عبادة صحيحة. مثلا يقول شخص أنا والله أنا أجي في المسجد، في مسجد في دولة ظالمة مثلا، ويجبروني على شيء معين، أو أقول أنا آتي للمسجد ويجبروني أني أحضر هذه الخطبة الذي فيها يسب الله ويشبه الله وكذا وكذا ويسب أولياء الله، تستطيع تحضر ولكن تنكر هذا في قلبك، تنكر هذا في قلبك. وإذا أتيت في بيتك تستطيع أن تعيد صلاتك، أن أشياء كثيرة. وإذا كان من أهل بيت رسول الله من يحضر إجبارا خطب صلاة الجمعة والمواقف وكذا وكذا وكذا، ولكن عندما يجد الفرصة يغير، عندما يجد الفرصة يغير. فلذلك نقول دائما لا نأخذ من هذا المبدأ مبدأ أن نطبقه على حياتنا كلها. فهذا كارثة، كارثة بكل ما تعني الكلمة. ولذلك لو لاحظت أئمة البيت رسول الله، لو تعاملوا بهذا المبدأ ما قتل منهم أحد، لا أخذوا الدنيا كلها ولا أعطيت لهم الدنيا بما شاءوا، لو المسألة مسألة تقية، ولكن رأوا أن هذا لا مجال فيه. ولذلك تجد أن الذي لم يستطع أن يظهر الكلمة هرب من المكان الذي هو فيه، هاجر. الإمام القاسم الرسي سلام الله عليه 20 سنة تقريبا أو 22 سنة وهو مهاجر، ما استقر له قرار، من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان، حتى في الأخير في الجبال حتى وفاته. وقال لأن أبيتن ليلة، أبيتن ليلة والظالم يخافني خير لي من الدنيا وما فيها، خير لي من الدنيا وما فيها. وتخيل واحد هارب، هارب لا يستطيع أن يستقر به قرار، والخليفة أو الملك أو الرئيس هذا خائف منه، وهو في جرف ولا في حجر ولا تحت شجرة، خائف طريد، يعني قصص عظيمة. فلو المسألة مسألة التقية بهذا الشكل لما كان الإسلام قائمة، ولا كان الإسلام بهذا الشكل الذي نرى، نرى علماء السوء، نرى علماء، يعني تجد علماء السوء يفتوا بالكذب والبهتان عندما يقول قال والله أنا أخاف، وهذه من باب التقية. أي تقية؟ لا، وليست التقية للناس كلهم، لا يمكن أن نقول للناس كلهم التقية، لا، من يرى في نفسه القوة أو أنه إمام أو كذا وكذا هذا لا يجوز له التقية، يجب أن يخرج وأن يقاتل وإلا فما معنى أن أهل بيت رسول الله كلهم؟ الحسين بن علي كان استطاع أن يترك هذا الكلام، زيد بن علي كان استطاع أن يترك هذا الكلام، الإمام محمد بن عبد الله النفس الزكية كذلك، الحسن الرضا كذلك، كل أئمة أهل بيت رسول الله خرجوا وعذبوا وقتلوا وصلبوا وأحرقوا. حتى المسألة التقية كان أرتاحوا، لو كان المسألة مسألة التقية جلس الواحد في بيته وأرتاح من الأذية، بل بالعكس ستأتيه الدنيا إلى تحت قدمين، يعني سيأتيه الملك كله، استعد الملك أو الخليفة أن يأتيه إلى تحت قدمين وهو يقبل منه هذا الشيء. فلذلك المسألة التقية حتى نفهمها في قول الله سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، في أشياء محددة لا نستطيع أن نتجاوزها، إلى ما يقول البعض أن 19 الدين تقية، فهذا لا يمكن. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.